مظهر ما يخالف شرع الإسلام. أحسن الله عليكم شيخ. وبعض البلاد شيخ الشباب مسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ يعلمون منكر يعني لهم على معصيهم. أحسن الله إليك. اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يمنعون إلا إذا فتحت على كنائس وأقرهم ولي بنوا عليها فتحت عليه فتحت وهي بأيديهم يقرون على كنائسهم التي بأيديهم إذا فتحت وأقروا بالجزية أو إنشاء ابتداء لا لا إنشاء ابتداء لا يردها والطعن إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ ها؟ هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ إذا ما فيها عيب وإن حملت فالحمد لله. إذا رفض قال لأنه بكر فرفض ولو إذا كان غاشة ما يردها أو إذا كان غاشة غاشة ما ليس منه وله خيار. والبط ليس بعيب. نعم البط ليس بعيب. البط ليس بعيب. لا لا أصل هذا الشيء. نعم بالنسبة للبلدان الإسلامية. نعم بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان تسمى إسلامية أم يسمى غير إسلامية؟ محل نظر أو محل نظر. إذا غلب عليها شعائر الكفر هي بلاد كفر، وإذا غلب عليها شعائر الإسلام هي بلاد إسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها. يصبرون لهم مزاعم على حسب الغالب عليها، ما غلب عليها لها حكمه. إذا غلب على اسم الإسلام والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام فيها بلاد الإسلام وإن كان الحاكم كافرا. يسموا بلاد إسلامية. نعم. جزاك الله خيرا. يرده عن القياس. لا لا لا مخالف موافق للقياس موافق للشرع. لو شريت عنز ولا بعير ولا بقرة معها ثور ولا معها قعود ولا مع العنز عناق ثم بان فيها عيب ترد العناق ولا ما ترد العناق؟ تردها ولا ما ترد؟ ترد ولا جمعها؟ نعم يعني دخلت عليها. أحسن الله إليكم. في الحديث يرده وصاعا من تمر مع أن اللبن له مثل ولا اللبن قد يتغير قد هذا حسب النزاع شكال له حكمة لأن الصاع يحسم النزاع لأن قد يقول ختم اللبني فالستة نقاص مهم هذا لبنها يحسن نزاع هذا حاسب هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع قطع النزاع. بالنسبة لبعض الشركات يكون بين المنافسة مثلا يضعون مثلا من شراء من البتين لبن يكون ياخذ ثالثة مجانا، هل أحسن عليك في هذا التنافس الشيء؟ ترك أحوال، لأن هذا قد يخذل الشحنة، ترك أحوال. بالنسبة للمشتري، هل يشتري منه؟ ترك أحوال، ترك الشراء منه ولا يبيع، يشتري حاجته ولا يبيع بالزيادة. مراقبة هالزيادة عبد الله صار بيجيها يعني مراقبة هو يريد هالشيء يعني بدل ما أخذ علبتين بيأخذ ثلاث وهو بحاجة يعني هو ما أخذ سواء موجود العلبة ولكن يوم رأى العلبة يعني يشجع أكثر يأخذ من النوعية ولا فيها ضرر ولا حسية ولو تفضل نزاع بينهم من الناس يعني لأن منافسات بين البائعين بين الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنة لصالح المستهلك الضعيف المسكين اما الشركات هذه الله اعلم اللي يظلين تركوا لا حسد لباب الفتنه عفى الله ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عروه البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحيه أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضعه وعن بيع ما في ضروعها

وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار، وهذا كله غرار. وهكذا بيع السمك في الماء إذا كان ما هو مقدور عليه هو غرار، أما إذا كان في جلسه مضبوط عليه في محل مضبوط ما لا بأس، ما في غرار. أما سمك في البحر هذا السمك اللي في البحر وأنزل أصيب ما يصح، قد يفوت بعضه قد لا يحصل شيء. أما إذا كان مضبوط في برشة عنده في محل مضبوط ما في خطر، يشوف الإنسان يتأمل ويشوفه ولا فيه فلا بأس. فق الله من نعم. هذا من جسمه، هذا من الإصلاح، من عمل من قبل، من عمل الإصلاح، هذا التحريب للإصلاح، هذا نوع آخر. تخريب يراد به حفظ المال هذا يشكر عليه، فلو كان عنده مال زيد أو عمر ويعرف أنه لو تركه على حاله أخذه الظالم وجعل في عيب حتى يسلم من الظالم يربه إلى صاحبه ما أشوف نسي أصل تخضر. بالنسبة حصل إليك استبدال القديم بالجديد، يعني بضاعة حصل إليك قديمة تبدونها بالجديدة ويقدرونها سيارة أو أي شيء، يبيع سيارة من سيارة أو يزيده، أو يبيع بيت من بيت ويزيده، أو يبيع أرض من أرض ويزيده، أو يبيع بشت من بشت ويزيده، ما في بس يعني هذه أجل أسماء ما يظهر ربا. الموقوف المرسل المرسل ضعيف الموقوف من كلام الصحابي، الموقوف يعني من كلام الصحابي لا تعمل به، لا حسب الأدلة رد الأدلة جلس شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا من الخلاف ما لم يأتي شرعنا من الخلاف عروة ما يعتبر تعيين لها شراء الأضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها أو لا بد من تعيين لا مع تعيينها من صاحبها صلى الله عليه وسلم إذا سافر الرجل لتعزية الناس أو للصلاة على الميت في بلد الأخر لا يبقى النهي عن بقاع البقاع إلا المساجد السلام، أما يكون يسافر يعزي أو يهنئ أو يحضر زواج أو البيع والشراء لا بأس ما يحرج، إنما النهي عنه النهي عن قصد بقعة معينة لتعظيمها وما فيها من الخير لا يجوز إلا مساجد السلام، مسجد الحرام مسجد النبي مسجد الأقصى شد الرحال لها، أما شد الرحال لقبر الخليل أو لزيارة القبور الفلانية أو لزيارة القبور في كذا أو في محل كذا أو بقعة قال إنها مباركة هذا ما هو لمنع ممنوع يعني وسيلة للغلو نعم ما في بس وكذلك التعزية وكذلك التعزية وكذلك التعزية مثل السواء للتجارة أو تزور أخاك ما تحبه بالله صلى الله عليه وسلم إذا طلب طالب العلم العلم على أحد المبتدع هل في حرج ينكر عليه ولا يقال لا بأس هذا في التفصيل كان ضر دعاته أذانه علمه عند غيره واضطر إلى يسأل عن علم عنده علمه ما في بأس مع إنكار بدعه ومع كراهته على قد بدعته أما إذا أله الله عن غيره عنه غيره الحمد لله هذا العلم هو متصل بدعه ولا بس قربه منه وتلمذت عليه قد يظن به أنه مثله وأنه على دينه وأنه على قد يجره إلى بدعته لو طلب علم من علوم الآلة مع وجود آخرين ينكر عليه ولا يقال لا يقال له ينبغي لك أن تترك هذا الشيء لئلا يظن بك البلاء ولئلا يجرك إلى البلاء كلها خطأ يظن به السوء ويجره إلى السوء أقل أحوال ذكرها رجل أنشأ عمرة يسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد أن يتمتع للحج أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وبقى وبقي فيه حتى الثامن من مساكن الطائف لا عفى الله عنك في الرياض لكن له بيت في الطائف يصيف فيه كل سنة قال أبقى فيه حتى أنزل يوم الثروة الأقرب أنه يكون متمتع والفرع عند أهل القاهنة ما يكون متمتع إذا خرج مسافة قصر ثم جاء بحج يكون مفرد لكن الأحوط مثل هذا للعمومات أنه يكون متمتع إلا من رجع إلى أهله يعني يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر أن من رجع إلى أهله يكون مهرج إذا رجع أحرم بحج مهرج لأن سهرا جديد من أهله. أما هذا ما رجع عنه، رجع للطائف. لا ما هو بهذا الطائف، البيت ما هو بهذا. عفى الله عنك، أهل الله. لا ما عند البيت، يعني مجرد البيت بس. مجرد البيت ما يعتبر. ما يعتبر لا. مجرد البيت والمزرعة ما هو إيه بهذا. صلى الله عليك. قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمرة في أشهر الحج. لا لا، العمرة السنة كلها عمرة من الصقر من السنة في أشهر الحج أفضل من غيره. لكن اجتهاد عمر والصديق يريدون أن يكثروا الحجاج والعمار في جميع السنة، وإلا في السنة أداء العمرة في شهر أشهر الحج فيها فضل عظيم. الرسول أمر الصحابة بأداء العمرة في أشهر الحج، لكن الصديق وعمر اجتهدا ورأيا أن من أتى مكة بعد رمضان يكون بالحج فقط، وتكون عمرة في غير أشهر الحج. هذا اجتهاد منهما، والصواب خلافه. الصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأن عمرة في الحج في أشهر الحج عمرة فضيلة فاضلة مشروعة لها شأن عظيم. ورأي الصديق عمر في هذا مرجوح رضي الله عنهما. سنة خلاف. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. هذا سؤال، هذا سؤال يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده وقد نصحته لكنه قال أنا مؤمن من كلامي ولست شاكا. إيش؟ يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم تر الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي، لأنني طالب أدرس عنده. لا ترس عنده نصيحة، لا ترس عنده، هذا جهمي بح، هذا جهمي، لا ترس عنده. الله معروف مع مكان فوق في السماء في العلو فوق العرش، إن يمكن هذا كافر نسأل الله عنه. والبحث في ذاته إن كان المراد بحث الصفات فالله بيّن الصفات ولا بأس، أما إن كان بحث ذاته ماهية هذا ما يرفع بأحسن إليك. نعم في الجامعة ولا غير الجامعة ولا في المسجد ولا واحد لا يقرأ عليه، وينبغي يرفع به الجهات المسؤولة، ينبغي يرفع به الجهات المسؤولة إن كان في جامعة إلى مدير الجامعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف حتى على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في اللوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس في إسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاطيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث هذه بعض المسائل المنهي عن بيعها وفي الإقالة. حديث ابن عباس في النهي عن بيع ثمرة حتى تطعم، يعني حتى تصلح للأكل، ويحتمل حتى تطعم يعني حتى تكون صالحة للطعم، يعني حتى يبدو صلاحها كما في الأحاديث الصحيحة. نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لغة الأخرى حتى تحمار وتصفر. والمعنى أنه لا يجوز بيعها بشرط البقاء إلا إذا بدأ صلاحها، إذا باع تمرا أو عنبا بشرط البقاء قبل أن يبدو صلاحه فالبيع غير صحيح، لما فيه من الخطر والغرض، لأن قد تعرض له آفة جائحة يخسر المشتري. أما إذا اشتراها أن يحسدها الحال على فن فلا بأس. أما إذا باع ثمرة أو الزرع وهو لم يصلح ليبقى فلا يصح. وهذا هكذا اللبن الضرر لما فيه من الغرر، لأن لا يعرف قدره. وهكذا الصوف على الظهر، يعني بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى إيذاء الحيوان. هذا يقول قص هذا، وهذا يقول لا زد في القص بزيادة حتى يؤذي الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء من يقيه الحر والبرد. فالواجب ألا يباع حتى يقص، حتى يؤخذ الصوف يقصه صاحبه ثم يبيعه بعد ذلك، لأن يعني بيعه على ظهر الدابة قد يفضي إلى النساء ويفضي إلى ضرر الحيوان. وهكذا بيع المضامين والملاقيح، بيع المضامين الأجنة في بطون النوب والبقر والغنم، والأجنة في ظهور الفحل، لأن هذا يحل ضرر ما يصح. ويبيعك ما في بطنها الدابة أو ما أنتجت هذه الدابة مثل ما تقدم في حبل الحبلة، أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل من في السنتين أو ثلاث ما يحصل بسبب ضرابه من حبل، كل هذا غرر ولا يصح.